تسألوا الشهداء كيف تحملوا وبأي وقت بل بأي مكان، وارجوا شهادتهم ومشوا حالات فلأصلحوا غاية الإمكان. فإذا هم شهدوا نعلم أنها قديمة مشوا حالة، يعني نقول إحنا بدلها مش حال خلوا يمشي. نعم سبحان الله. نعم. فإذا هم شهدوا فذكرهم ولا تصغوا لقول الجارح الطعان، قولوا العدالة منهم قطعية لسنا نعارضها بقول فلان. ثبتت على الحكام بل حكموا بها فالطعن فيها ليس لا إمكان. من جاء يقدح فيهم فليتخذ ظهرا كمثل حجارة الصوان. وإذا هو استعداهم فجوابكم أتردها بعداوة الأديان. الأديان فصل في حال العدو الثاني أو حاسد قد بات يغلي صدره بعداوتك المرجل الملآن. لو قلت هذا البحر قال مكذبا هذا السراب يكون بالقيام. هذا الحاسد هكذا يقول يخفي كل شيء، بل تجده يمدح الإنسان هذا الرجل في كذا في كذا في كذا حتى إذا أوصله الثريا بزخ به. قال لكن إذا جت لكن توقع ما بعده. نعم فيحط قدره. وهكذا يفعل الفساد والعياذ بالله. تقول هذا البحر، قال لا هذا سراب القاع ولا البحر مو هكذا، وهو البحر أمامه. نعم. أو قلت هذه الشمس قال مباركا الشمس لم تطلع إلا بالآن. أو قلت قال الله قال أو قلت قال الله قال رسول غضب الخبيث وجاء بالكتمان. لما جاء قال الله وقال رسوله وصفه بماذا؟ بالخبيث. ولا بالأول يكون يجحد طلوع الشمس أو وجود البحر ما وصفه بها، لأن هذا الذي قال الخبيث غضبه هذا أشد من قوله لم تطلع الشمس أو ليس هذا البحر. نعم. أو حرف القرآن عن موضوعه تحريف كذاب على القرآن، صال النصوص عليه فهو بدفعها متوكل بالداب والديدان. فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصال للطعام. من باب عندك من بعد؟ فكلامه في النص عند خلافه من باب دفع الصال للطعام، فالقصد دفع النص عن مدلول كي لا يصول إلى التقى. فالقصد دفع النص عن مدلول كي لا يصول إلى التقى. فالقصد دفع النص عن مدلول كي لا يصول إلى التقى الزحفان. فصل هذا أيضا تجد الخصم إذا أردت عليه النص يحمله على محمل لا يقول به أحد، حتى هو لو قيل له أن تقول بهذا في حال الطمأنينة والراحة قال لا أقول بهذا، ومع ذلك يحمل النص عليه. لماذا؟ كدفع الصائل، والذي يدفع الصائل يدفعه بكل سلاح حتى ولو بأطفاله. نعم انتهى. سبحان الله. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في حال العدو الثالث